باب الصلاة من زاد المستقنع. نعم، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام. إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم، يعني إن لم يفعلوها. فإذا علم الإمام أن هؤلاء أصروا على تركها ودعاهم إلى تركها ولكنهم أبوا، نعم دعاهم الإمام إلى فعله ولكنهم أصروا على الترك، فإنه يجب عليه أن يقاتلهم حتى يصلي. المقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، ولهذا كانت المقاتلة أوسع، فليس كل من جازت مقاتلته جاز قتله. طيب، إذا قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل على أنهم ما داموا مسلمين فقتالهم حرام، فما هو الجواب؟ أجاب العلماء عن هذا الحديث الذين قالوا بوجوب المقاتلة بأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة البارزة التي يتميز بها الشعب المسلم عن غيره، فهي كالأذان. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا نزل بقوم فسمع الأذان تركهم وإلا قاتلهم، هكذا قالوا. والمسألة فيها شيء من النظر، لأن القتال قد يستلزم إيش؟ القتل. قد يدافع هؤلاء عن أنفسهم فيحصل اشتباك وقتل. وإذا قلنا إنها ليست فرض عين وإنما هي فرض كفاية فهي أقل من فرض العين، وهذا هو المذهب أنها فرض كفاية، ومع ذلك يقولون إنه يقاتل أهل بلد تركوه. طيب، فإن تركه إن ترك صلاة عيد من ليس أهل بلد، يعني جماعة في البر تركوها وهم قريبون من المدن، فإنهم لا يقاتلون، لأنها إنما تجب على أهل القرى كالجمعة، ما تكون إلا على أهل القرى والأمصار، أما البدو الرحل ومن أشبههم فلا تقام عندهم. طيب، نحن قلنا إن المقاتلة أوسع من القتل، ولا يلزم من جواز المقاتلة أو وجوب المقاتلة أن يكون المقاتل كافرا، بل قد يكون مؤمنا ويقاتل، كما قال الله سبحانه وتعالى في الطائفتين المقتتلتين، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأوجب قتال الفئة الباغية مع أنها مؤمنة، لا تخرج من الإيمان بالقتال. قال وأول وقتها، وقول المؤلف قاتلهم الإمام يعني إمام المسجد، لا، المراد بالإمام عند الفقهاء هو أعلى سلطة في البلد، أعلى سلطة في البلد. وكان الناس فيما سبق عن المسلمين كان إمامهم واحدا، لكن تغيرت الأحوال. طيب، هل يقاتلهم غير الإمام؟ لو أن جماعة من الإخوة أهل العلم والدين قال إنها قالوا هذا البلد ترك صلاة العيد سنقاتلهم، يلا خذوا السلاح، يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا افتيات على ولي الأمر. ولو فتح الباب للناس وصار كل من رأى منكرا أنكره بالفعل والتغيير باليد لحصل في هذا فوضى كثيرة، لأن كثيرا من الناس، ولا نقول أكثر الناس، لا يدرك مدى الخطورة في مثل هذا الأمر. ربما يعتقد أن هذا الشيء حرام فيحاول تغييره وهو حلال، ويسطو على من فعله بحجة أنه حرام وأن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ويحصل في هذا شر كثير. ولهذا قال العلماء إن الحدود لا يقيمها إلا الإمام، والتعزيرات لا يقوم بتقديرها إلا الإمام، والمقاتلة في مثل هذا وشبهه لا يقوم بها إلا الإمام، وليس لكل أحد أن يفعل ما شاء. لكن يمكن بعض الناس ما هم مجتهد يروح بزينه وركته. نعم، يقول وقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. وقتها أي وقت صلاة العيد كصلاة الضحى، ومعلوم أن صلاة الضحى تكون من ارتفاع الشمس قيد رمح. فإذا قال قائل لماذا لم يقل المؤلف ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح حتى يريح الإنسان، نقول في هذا فائدة: العلماء يحيلون على ما مضى أو على ما يستقبل من أجل أن يحملوا طالب العلم على إيش؟ على البحث. فمثل هنا إذا قال كصلاة الضحى، إذن أذهب إلى باب صلاة الضحى أنظر متى. فأجمع الآن بين معلومين: معلوم عن صلاة الضحى، معلوم عن صلاة العيد. لكن لو قال من ارتفاع الشمس قيد رمح ما حصل ذلك، وقد يكون الإنسان نسي وقت الضحى. ووقتها كصلاة الضحى وآخره الزوال. طيب، إذا قال قائل ما هو الدليل على أن وقتها كصلاة الضحى؟ لو قال إنسان إن وقتها من طلوع الشمس، نقول الدليل على هذا أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح. والثاني أنها قبل أن ما قبل ذلك، أن ما قبل ذلك وقت نهي، أن ما قبل ذلك وقت نهي، ولا يمكن أن يكون وقت النهي وقتا لصلاة يستوي فيها الناس جميعا، لأن وقت النهي يكون لصلاة فائتة لشخص نسيها مثلا وما أشبه ذلك. قال وآخره الزوال، يعني آخر وقت العيد هو الزوال، أي زوال الشمس. زوالها عن إيش؟ زوالها عن كبد السماء. وذلك أن الشمس إذا طلعت صار لكل شاخص أي لكل شيء مرتفع صار له ظل. من أي جهة؟ إذا طلعت الشمس صار لكل شاخص ظل من جهة الغرب، وكلما ارتفعت نقص الظل، فإذا انتهى نقصه وبدأ بالزيادة فهذا علامة زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. إن لم يعلم بالعيد إلا بعده أي بعد الزوال فإنهم لا يصلون، وإنما يصلون من الغد، يعني من بكرة في وقت صلاة العيد. ودليل ذلك يقول ما رواه أبو عميد بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال غم علينا شهر شوال فأصبحنا صياما فجاء ربكم في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. إذن إذا لم يعلم الناس العيد إلا بعد الزوال فإنه في عيد الفطر يفطرون، لأنه تبين أن هذا يوم عيد، ويوم العيد صومه حرام. في عيد الأضحى هل يضحون أو ينتظرون الصلاة؟ نقول ينتظرون الصلاة، لا يضحون إلا بعدها من الغد. وهذه يتم بها التقسيم بالنسبة للصلوات، فإن الصلوات تنقسم في قضائها إلى أقسام. القسم الأول ما يقضى إذا فات وقته من حين زوال العذر، مثل الصلوات الخمس. الصلوات الخمس إذا فاتت فإنك تقضيها في وقت زوال العذر، إن كان العذر نوما تقضيها إذا استيقظ، إن كان نسيانا إذا ذكر. طيب، ومنها ما لا يقضى إذا فات، لا كالجمعة. الجمعة إذا فاتت لا تقضى، إن خرج وقتها لا يقضيها الناس كله. وإن فاتت الإنسان مع الجماعة فهو أيضا لا يقضيها، وإنما يصلي بدلها ظهر. طيب، الثالث ما لا يقضى إلا في وقته، وهي صلاة العيد، فإنها لا تقضى في يومها وإنما تقضى في وقتها. نعم، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد. ثم قال: وتسن في صحراء قريبة. تسن في صحراء، أي يسن إقامتها في الصحراء، الصحراء يعني التي خارج البلد. وينبغي يا خالد أن تكون أشبه في الليل، ينبغي أن تكون قريبة لئلا تشق على الناس. فإذا قال: هل هناك دليل على أنها تسن في الصحراء ولماذا لا تكون في البلد؟ قلنا: نعم، فيه دليل، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، فإنهم كانوا يصلونها في الصحراء، ولولا أن هذا أمر مقصود ما كلفوا أنفسهم ولا كلفوا الناس أن يخرجوا خارج البلد. طيب، وهل تكون في صحراء بعيدة أو قريبة؟ عندي ما دي شرح ولا متن. في صحراء قريبة، شرح: ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى. هذه أربع مسائل. المسألة الأولى: يسن تقديم صلاة الأضحى، والحكمة من ذلك من أجل أن يتسع الوقت لذبح الأضاحي. ما تكلمنا على تحية المسجد أنها حول من الوجوب إلى أين؟ أنتم أنت تشيرون إلى أسئلة. ها؟ جاء؟ عشان ما ركبنا الساعة. لكن في كل الدروس ولا في الفقهة؟ في الفقهة. طيب، كلنا نسمع عن بعض الاحتفالات والاجتماعات بذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب. إيش؟ بذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب. إيه. تمام. يسأل عن الاجتماع الذي عقد، مؤتمر أو أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب. والجواب عن هذا أنه ليس عيدا، لأنه لم يتكرر. والفائدة منه هو جمع المعلومات عن هذا الرجل ومؤلفاته، ولهذا جمعت مؤلفاته في هذا المؤتمر وحصل فيها نفع كبير. لكن لو يتكرر كل سنة صار عيدا. نعم. يوم يعني بعد الزوال. نعم. قلنا انه لا يفطر هذا اليوم. نعم. لا يصلى فيه ويفطر. هل اليوم الذي بعده الناس يعني يصومون السبت؟ اي يصومون. اي نعم يصومون، لان هذه الصلاة قضاء. طيب، لو جاء الوقت، لو جاء الخبر قبل الزوال بيسير، والناس يمكنهم ان يقيموا الصلاة، إيه وجب ان يصلوها. اي نعم. في تكبر الشيخ دائما، طب شغل حفلات سنوية لا هذه مناسبة حاضر. نعم السؤال يقول الحفلات التي تقام مثلا عند تخرج طلبة أو عند حفظ القرآن أو ما أشبه ذلك، هل تدخل في هذا؟ نقول لا تدخل في هذا، أولا لأنها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل فيهم، والشيء الثاني لا مناسبة، مناسبة حاضرة ما هي شيء ماضي يذكر. نعم ايش؟ وترجيحكم لوجوب صلاة العيد. نعم. ألا يلزم تعدي الوجوب على الإساءة؟ إي. نعم. يعني ربما يقال حتى على النساء. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه واجب حتى على النساء. نعم. إي نعم. أنتم تعرفون أن وجوب صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة، والحديث الأول متقدم، وأيضا ليس هذا الحديث عاما لكل شيء، ما كان له سبب فهو خارج، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر الأعرابي بالصلوات الخمس التي تطلب من كل واحد، والأعرابي ربما يكون في البر وليس عندهم صلاة عيد، ففي احتمالات. نعم شرع الإسلام الأخرى. اي نعم. اسبوع المساجد لا شك انه بدعه، ولهذا نحن لا نتكلم عليه في الخطبه ولا نحث الناس عليه. المساجد نحن نرى ان كل يوم فهو يوم للمساجد. نعم الشجره ما هو بظاهر يتخذ عباده، اهون لكن مع ذلك ما نرى كل هذه ما جاءتنا إلا أخيرا. الناس في أسبوع المساجد يركضون في تنظيفها ولا انتهى الأسبوع. نعم الأخ. إيش أمر الرسول للحية والخروج للمسجد، هل كان في عيد الفطر أو الأضحى؟ الحديث عام، والظاهر في عيد الأضحى والفطر، والفطر كله. الشيخ الإمام محمد بن الوهاب أقام الحدود بشهر، قام حد ألزام بإذن الإمام. أي نعم الإمام كان مفضل له هذا الشيء. عبد الله بالنسبة لعيد ميلاد الطفل، إيش عيد ميلاد الطفل السنوي هذا أيضا من البدع، وش يعني ولادة الأطفال هي غريبة؟ ها؟ هي غريبة. السؤال الوقائع التي دلت على هذا، يسأل يقول ما هي الوقائع التي تدل على أن تحية المسجد ليست بواجبة؟ استدلوا لذلك بأمور. أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في يوم الجمعة يدخل المسجد ويصعد المنبر ويجلس بين خطبتين ولا يصلي. واستدلوا أيضا بحديث كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد توبة الله عليه فإنه لم يصلي تحية المسجد، لكن هذا يحتمل أنه ليس على وضوء، لأن من دخل على غير وضوء فإنه لا يصلي، وكيف يصلي وهو غير متوضئ؟ نعم هنا إذا صلى على غير وضوء يجوز يجلس. واستدلوا أيضا بقصة النفر الثلاثة الذين دخلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام في قومه منهم من دخل في الحلقة ومنهم من استحيا وجلس خلف الحلقة ومنهم من انصرف، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي. فالمهم أن فيه وقائع توجب للإنسان أن يتوقف الوجوب أو أن يميل إلى عدم الوجوب. نعم نعم. إذا كان الإنسان لا يسمع الخطبة فلا بأس أن يتكلم سرا، إما بقراءة أو بذكر أو ما أشبه ذلك، أما أن يجهر فيشوش على الناس فهذا لا يجوز. نعم. في دولة كافرة مسلمون لكن لا يقيمون العيد، هل يقاتلون من أخوان المسلمين لنفس الدولة؟ لما يسدون كيف؟ دولة كافرة هي مجموعة من المسلمين ولا يقيمون العيد. يريدون إقامة العيد؟ لا ما يقيمون العيد. ليش؟ تكاسل منهم. وفي مجموعة أخرى تصلي العيد، فهل تقاتلهم ولا؟ اي وش تقول فيها؟ جاب الآن ثلاث مجموعات، مجموعة كافرة، مجموعة مسلمة تصلي عيد، مجموعة مسلمة لا تصلي عيد. هل المجموعة المسلمة لا تصلي عيد تقاتل الأخرى؟ نعم، إذا قلنا أنه فرض كفاية حميد، حميدي ولا حميد؟ يا حميد، المسألة ما هي مشكلة. لكن إذا قلنا أنهم مثلا في بلد آخر ما هم في البلد هذا، أو قلنا بأنه فرضين، فالظاهر أيضا أنهم لا يقاتلونهم لأنه ليس هناك إمام. نعم. يقولون العوام أن عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل به إلا ذكر وصدقة وقراءة القرآن واجتماع الخير يذكر الناس، الناس غافلين، يقول هذا يذكر. اي نعم. طيب نسأل سهل، الذكر وقراءة القرآن والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولا غير عبادة؟ طيب دين ولا غير دين؟ يقولون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما دام دين فإنه إلى الله. الله المستعان. نقول أنتم أحب أم الصحابة؟ طيب ولهذا بحقيقة أنا قد قلنا فيما سبق إن جميع البدع مضمونها القدح في الدين، كل البدع مضمونها القدح في الدين، وأنه ما تم، لأننا إما أن نقول إن هذه البدعة متممة للدين أو مخالفة له. وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير مأموم إليها ماشيا بعد الصبح، وتأخير إمام إلى وقت الصلاة على أحسن هيئة، إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، ومن شرطها استيطان وعدد الجمعة لا إذن إمام. إيش؟ لا إذن إمام. بالألف؟ نعم. بالألف إذن؟ لا لا إذن إذن. إيه. بالإذن. إذن أجل بالرفع. عندي المنصوبة. بالرفع. عندنا معرف. الإمام. ما يخالف. لا إذن إمام. ويسن أن يرجع من طريق آخر. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا أن إضافة صلاة العيدين من باب إضافة وإلى وقت إلى سبب، لأن سببها العيدان، وإلى وقت لأنها تفعل في العيدين. طيب، وسبق لنا أن الأعياد الشرعية أقل من 30. نعم يا أخي. ثلاثة. عيد الفطر والأضحى والجمعة. طيب، هل هناك عيد لمناسبة أخرى أنت؟ ليس هناك عيد لمناسبة أخرى. ولا لغزوة بدر؟ ولا لغزوة بدر ولا لغيره. ولا للمعراج؟ توافقون على هذا؟ نعم. ما هو الدليل على عدم مشروعية هذه الأعياد التي استحدثت في الإسلام؟ أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى الصحابة إلى المدينة، وكان للأنصار كلهم أعياد غير العيدين، فأبطلها وأقر منها وجعل لهم، وقال إن الله قد استبدلكم ما بعيدين خير منهما. نعم. عيد الأضحى وعيد. طيب، هذا واحد. نعم، زكي. هذا وجود الدليل على مشروعية وعدم وجود الدليل يدل على لماذا؟ لأن الأمور التعبدية إيه؟ والأصل فيها المنع. الأمور التعبدية الأصل فيها المنع إلا بدليل. ما هو الدليل على أن الأصل في الأمور التعبدية المنع إلا بدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن القرآن؟ من القرآن؟ نعم. أحسن. تمام. طيب، إذا قال قائل: نحن في هذه الأعياد، ولا سيما عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، نذكر الله ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خير. إذن نقول هذه الذكرى لا حاجة لها، لأن المؤمنين يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، بل في كل عمل صالح، لأن العمل الصالح لا بد فيه من الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت تريد المتابعة في العمل فلا بد أن تذكر من تتابع. واضح؟ طيب، هناك أيضا تعليل آخر، أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أشد حبا للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. تعظيما له. نعم. لو كان من حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذا العيد لكان هم أولى به، وكان هم أول من قام له. أحسنت. هذا أيضا دليل. هل نحن خير أم الصحابة؟ الصحابة. هل نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حب الصحابة له؟ لا. إذن لماذا لم يفعلوه؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. طيب، ثالثا، أن كل مبتدع فإن مضمون بدعته القدح في الإسلام، وهذا ذكرناه أظن. كل مبتدع فإن مضمون بدعته القدح في الإسلام. لماذا؟ لأن الله قال: اليوم أكملت لكم دينكم. والمبتدع يقول بلسان الحال إن الدين لم يكمل، وهذا تكملة له. فإن لم يكن لسان حاله هذا، وجب عليه أن يرفع هذه البدعة، لأن نقول: إذا لم يكن هذا حال لسانك، هذا إذا لم يكن هذا لسان حالك، فيجب عليك أن ترفع هذه البدعة. واضح؟ طيب، ثم من الناحية التاريخية ذكرنا أنها لا تصح، فإن أهل الفلك المعاصرين المحققين يقولون إن ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن في اليوم الثاني عشر، بل في اليوم التاسع من ربيع، والمسألة فيها سبعة أقوال متى ولد، وليست في الثاني عشر. وكذلك نقول في المعراج، فإن بعض المسلمين الآن في ليلة 27 من رجب يحتفلون بذكرى المعراج، وهذه بدعة شرعية وخطأ في التاريخ، لأنه لم يكن المعراج في رجب، بل أقرب ما يكون أنه في ربيع الأول، اليوم الذي الشهر الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أيضا ابتدأ به الوحي بالرؤيا الصادقة، وهو الذي توفي فيه. نعم. طيب، حكم صلاة العيدين على كلام المؤلف فرض كفاية، هل قال أحد من الناس أنها فرض عين؟ نعم. ما الفرق بين فرض العين وفرض كفاية؟ فرض العين أنها فعله مرضو، لأنها إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. نعم. أما فرض العين فإنها تجب على كل مسلم بعينه، وإذا تركها أثم. نعم. يعني فرض الكفاية مطلوب فعله من المجموع، أما فرض العين فمطلوب من الجميع، يعني كل واحد لابد أن يفعل. طيب، ما هو الدليل على أنها فرض كفاية زهير أو التعليل؟ نعم. والدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج النساء يوم العيد حتى تبيض وذوات الحلي. نعم. الرسول أمر أن يخرج حتى النساء الحيض وذوات الحضور، ولهذا ليس في صلاة يشرع للنساء حضورها إلا صلاة العيد. كل الصلوات الأفضل للنساء أن تكون في البيوت إلا صلاة العيد فقط، حتى الاستسقاء صلاة العيد فقط. طيب، لكن لماذا قلنا إنها فرض كفاية؟ هذا الذي قلت ربما يستدل به من قال إنها فرض عين، لكن تعليل كونها فرض كفاية؟ تعليل كونها فرض كفاية واصل. لا. لا، هذا قد ينفي وجوبها على العين فقط. نعم. اي انها من شعائر الدين الظاهره، فاذا قام به البعض فانه يكفي كالاذان. تمام، هكذا علم. قال لي انا من شعائر الاسلام الظاهره، فاذا قام به من يكفي بها من يكفي سقط عن الباقين كالاذان. طيب، لو اتفق أهل بلد على تركها. نعم. لا، اللي أخذ مرة ما يأخذ ثاني، ولهذا يحسن أن لا يرفع يديه لأنه خلاص. نعم، اللي وراء اللي يتكلم يرفع يده. وين رفعت؟ ارفع شوي. نعم، يقاتلهم الإمام، يقاتلهم الإمام أو يقتلهم. يقاتلهم، ما الفرق؟ بين يقاتلهم ويقتلهم. أي نعم، في فرق. نعم، اذكر. يقاتلهم لأنهم تركوا. ما أريد تليل الحكم، أريد الفرق بين يقاتلهم ويقتلهم. أنت المقاتل أوسع من القتل. والقتل يستوجب قتلهم جميع، أما المقاتل أوسع. سواء صلوا أم لم يصلوا، المقاتل يقاتلون حتى يصلوا. يعني لو قلنا سنسحب عليكم ونقاتلكم إلا أن تصلوا، وفصلوا انتهى. طيب، لو ثبت دخول شهر شوال بعد زوال الشمس فماذا أصنعون؟ أخذت؟ يلا. بعد الظهر. فيه بعد الظهر. صلوها في وقتها من الغد. هناك دليل. عمومة الله من الأنصار قالوا أن ركبة قالوا هم عين شهر شوال، فصلنا يوم فأصبحنا صياما، فجاءنا ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال في بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا في يومهم وأن يخرجوا ويخرجوا في الغد لصلاة. أحسنت. تمام. طيب، بهذه المناسبة ذكرنا أن الصلوات تنقسم إلى أربعة أقسام. طيب، يلا خالد، أخذت ولا لا؟ أخذت؟ لا. يلا. ما لا يقضى أصلا، والقسم الثاني ما إذا فات يقضى في وقته، والقسم الثالث ما إذا فات يقضى حال تذكره، والقسم الرابع ما إذا فات يقضى في الغد في وقت. إن هذا اللي قلت. ما لا يقضى أصلا ذكرتها. عبد الله. ما لا يقضى إلا بوقت. نعم. صلاة العيد. طيب. والثاني ما يقضى إلا ما يقضى إلا في وقت. ما يقضى. ما لا يقضى في غير وقت. كالجمعة فإنها لا تقضى تقضى ظهرا. والثالث. يعني ما يقضى بدلا. ما يقضى بدلا. طيب. والثالث ما يقضى في وقته. أو في غير وقت. في وقت ما نقال قضاء. في وقت لا يقال قضاء. ما يقضى في غير وقت من حين الزوال. يقول ما يقضى من حين الزوال. يعني ما يقضى في أي وقت. طيب. هو كالصلوات الخمس. تمام. والرابع. لا فيه. أسأل أخذت أنت أخذت. ها؟ ما أخذت؟ يلا ثلاثة يا شيخ. ما لا يقضى إذا ثلاثة عدة إذا كان ما عندك هذه لا ما حاجة تكلم. لا ثلاثة. والحقيقة أنها أربعة، وهي ما لا يقضى أصلا. ما لا يقضى أصلا كصلاة الكسوف، لو لم نعلم إلا بعد انجلاء الكسوف ما نقضي. عرفتم؟ طيب. وهكذا نقول كل صلاة ذات سبب، كل صلاة ذات سبب إذا فات سببها ما تقضى. حتى تحية المسجد لو جلس وطال الجلوس فإنه لا يقضي. طيب إذن الصلوات أربعة أقسام بالنسبة للقضاء: ما لا يقضى، وما يقضى في وقته، وما يقضى بدله، وما يقضى هو بنفسه في أي وقت، مثل الصلوات الخمس. هذه قاعدة. القاعدة الثانية مهمة أيضا وذكرناها فيما سبق في باب شروط الصلاة، أن العبادة المؤقتة إذا أخرها الإنسان عن وقتها بدون عذر فإنها لا تقضى، لأنها لا تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلى هذا لو تعمد الإنسان ترك الصلوات لمدة خمسة أيام فإننا نقول لا تقضيها، تب إلى ربك وأحسن العمل. ولو ترك الصيام صيام رمضان خمسة أيام فإنه لا يقضيها، نقول تب إلى ربك وأصلح العمل. واضح جماعة؟ طيب. أظن أنتهى. تسن في صحراء أخذناها. يلا يا خالد، ما الدليل على أنها تسن في الصحراء؟ معظمة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفاء الراشدين أنهم يصلونها في الصحراء. هذا دليل أثري، ونريد دليلا نظريا وهو التعليل. والنساء يدخلون المسجد إلا الحيض. لا مو هذا. نعم أخذت. يلا. لأن الخروج لو لم يكن مقصودا لما تكلفه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا تعليل الأثر، والحقيقة التعليل أيضا لأن ذلك أظهر أو أشد إظهارا لهذه الشعيرة، لأنه لو صلى في البلد ما كان ظاهرا بينا، إذا خرجوا صار هذا أقوى في إظهار هذه الشعيرة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وتسن في الصحراء، ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. هذا مبتدأ الدرس، يسن أيضا مبتدأ درس الليلة إن شاء الله تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر. ودليل هذا أثر ونظر، أما الأثر فهو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي صلاة عيد الأضحى إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وصلاة الفطر إذا ارتفعت قيد رمحين. ثم فيه أيضا حديث ذكره الشرح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. عجل الأضحى يعني الصلاة، وأخر الفطر وذكر الناس في الخطبة. أما الدليل النظري فلأن الناس في صلاة عيد الفطر محتاجون إلى امتداد الوقت ليتسع وقت إخراج الفطرة يعني زكاة الفطر، لأن أفضل وقت تخرج فيه زكاة الفطر صباح يوم العيد قبل الصلاة، لحديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ومعلوم أنه إذا امتدت الصلاة وتأخرت صار هذا أوسع للناس. وأما عيد الأضحى فإن المشروع المبادرة بالتضحية، لأن التضحية من شعائر الإسلام، وقد قرنها الله عز وجل في كتابه بالصلاة فقال فصل لربك وانحر، وقال إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففعلها مبادرا بها في هذا اليوم أفضل، وهذا إنما يحصل إذا قدمت الصلاة، لأنه لا يمكن أن يذبح الأضحية قبل الصلاة. طيب، إذن الدليل على هذه المسألة أثري ونظري. ونحن نعني بالأثر دائما السمع أي الكتاب والسنة، والنظري العقل. طيب، قال وأكله قبلها، وعكسه يعني وعكس الأكل في الأضحى إن ضحى. أكله أي أكل الإنسان، قبلها أي قبل صلاة عيد الفطر. فيسن للإنسان أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة عيد الفطر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وترا واحدة أي ما تصح الواحدة، لأن لفظ الحديث حتى يأكل تمرات، وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر، ثلاث، خمس، سبع، تسع، 11، 31، 41، 101، نعم، كل هذا كائن. المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وتر، وكل إنسان ورغبته، مهم مقيد، يعني له أن يشبع، وإن أكل سبعا فحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية، وفي لفظ من العجوة، فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر. سبحان الله، حماية وقاية، سبع تمرات من تمر العالية مكانه المعروف في المدينة أو من العجوة. بل إن شيخنا رحمه الله ابن سعدي يرى أن ذلك على سبيل التمثيل، وأن المقصود التمر مطلقا، وأن المقصود التمر مطلقا. فعلى هذا يتصبح الإنسان كل يوم بسبع تمرات، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أرادها فهذا قد حصل المطلوب، وإن لم يردها فلا شك أن إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية، الحلوى والفاكهة والغذاء. لأن التمر يشتمل على هذا كله، هو حلوى وفاكهة يتفكه به الإنسان، والثالث غذاء. ولهذا لا تجد مثل التمر شيئا من الثمر لا يفسد إذا تأخر إذا أبطأ، بل هو دائما صالح للأكل، إلا إذا أساء الإنسان يعني كنزه أو ما أشبه ذلك. طيب، على كل حال يأكل ثمرات، أقلها كم؟ أقلها 3. أما الأضحى يقول المؤلف وعكسه، يعني عكس الأكل، وهو ترك الأكل في الأضحى، لكن شرط، قال إن ضحى. فالأفضل في عيد الأضحى أن يتأخر حتى يضحي. طيب، والمؤلف رحمه الله ذكر حديثا عن بريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. وعندي أبان بريدة، نعم. ولأن ذلك أسرع إلى المبادرة في الأكل من ضحيته، والأكل من الأضحية واجب عند بعض العلماء لقول الله تعالى كلوا منها وأطعموا، فبدأ بالأمر بالأكل. وقد ذهب إلى وجوب الأكل من الأضحية جماعة من أهل العلم استدلالا بظاهر الآية. فالأفضل إذن أن يتأخر في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته التي أمر بالأكل منها. أما الحكمة من تقديم الأكل في عيد الفطر فمن أجل تحقيق الإفطار من أول النهار، لأن اليوم الذي كان قبله يوم يجب صومه، وهذا اليوم يوم يجب فطره، فكان المبادرة بتحقيق هذا أفضل. وعليه فلو أكل هذه التمرات قبل أن يصلي الفجر حصل المقصود، حصل المقصود، لأنه أكلها بعد أو أكلها في النهار، وإن أكلها حين الخروج فالظاهر أنه أفضل، يعني إذا أراد أن يخرج. فصار لهذه المسألة دليل من الأثر والنظر أيضا. قال وعكسه في الأضحى، وقوله إن ضحى فهم من حصل المقصود، حصل المقصود، لأنه أكلها بعد أو أكلها في النهار، وإن أكلها حين الخروج فالظاهر أنه أفضل، يعني إذا أراد أن يخرج. فصار لهذه المسألة دليل من الأثر والنظر أيضا. قال وعكسه في الأضحى، وقوله إن ضحى فهم منه أنه إذا لم يكن لديه أضحية فإنه لا يشرع له الإمساك عن الأكل قبل الصلاة، فلو أكل قبل أن يخرج إلى الصلاة في عيد الأضحى إذا لم يكن له أضحية فإننا لا نقول له إنك خالفت السنة. نعم. ثم قال وتكره في الجامع بلا عذر، تكره يعني صلاة العيد في الجامع، يعني في جامع البلد بلا عذر. وظاهر كلام المؤلف أنها تكره في الجامع سواء في مكة أو المدينة أو غيرهما من البلاد. أما في المدينة فظاهر أن المدينة كغيرها، يسن لأهل المدينة أن يخرجوا إلى الصحراء ويصلوا العيد، ويكره أن يصلوا في المسجد النبوي إلا لعذر. أما في مكة فلا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الذين تولوا مكة كانوا يخرجون عن المسجد الحرام، ولهذا استثنى عندي في الشرح قال إلا بمكة المشرفة، إلا بمكة فمن اللي فتح الله. أما في مكة فلا أعلم أن أحدا صلى في الصحراء. ولعل الحكمة من ذلك والله أعلم أن المسجد الحرام فيه الكعبة، والصلاة فيه خير من 100,000 صلاة فيما سواه، وأن الصحراء في مكة صعبة لأنها جبال وأودية فيشق على الناس أن يخرجوا، فلهذا كانت الصلاة صلاة العيد في المسجد الحرام في نفس المسجد. أما في المدينة فلا شك أن الأفضل أن تكون في الصحراء، ولكن ما زال الناس من قديم الزمان يصلون في المسجد النبوي صلاة العيد. وقول المؤلف في الجامع بلا عذر، أفادنا رحمه الله أنه إذا صلوا في الجامع لعذر فلا كراهة. طيب، ما هو ناصر؟ ما هو العذر؟ مثل ايش؟ كل ناس ضعفة؟ مثل صح كالمطر والرياح الشديدة والخوف، لو كان في خوف ما يستطيعون يخرجون عن البلد. المهم إذا كان لعذر فلا بأس. فإذا قال قائل ما هو الدليل على الكراهة وأنتم تقولون إن ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل، هل ذكرنا القاعدة هذه ولا لا؟ نعم ذكرناها، قلنا ترك السنة لا يلزم منه الكراهة إلا بدليل. فالجواب على ذلك أن نقول إنما كره هذا لأنه يفوت به مقصود كبير، وهو إظهار هذه الشعيرة وإبرازها، وهذا شيء مقصود للشارع، وكما أسلفنا فيما سبق وذكرتموه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالخروج إليها مع المشقة، وهذا يدل على العناية بهذا الخروج. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن تبكير مأموم إليها، يعني يسن أن يبكر المأموم إلى صلاة العيد. من متى؟ من بعد صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر أو من بعد طلوع الشمس إذا كان المسجد قريبا، كما لو كانت البلدة الصغيرة والصحراء قريبة. وكان ابن عمر رضي الله عنه لا يخرج إلا إذا طلعت الشمس، لكن مصلى العيد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة مثل ابن عمر كان قريبا، يمكن للإنسان أن يخرج بعد طلوع الشمس ويدرك الصلاة. على كل حال الأفضل أن يبكر من صلاة الفجر أو من طلوع الفجر، لأن صلاة الفجر، لأنه لو خرج من طلوع الفجر لم يصلي الجماعة مع الناس، وهذا حرام. قال الساعة 10، أنتم موقعين على أن الفقه 10 دقائق؟ طيب، نعم. ولا يزالون مختلفين، نعم. طيب، الحقيقة أنا معكم، أنا مع الذين لا يوافقون. أولا لأن ساعة تضيع ليلة تدرك، والشيء الثاني إذا كان في أسئلة يمكن يكتبها الإنسان وتكون في ابتداء الدرس القادم، نعطيكم 5 دقائق من ابتداء الدرس القادم يمكن. لا لا لا، لأنه ربما نتعطل 10 دقائق ولا يكون هناك حصيلة للأسئلة، نعم، وتلقى الواحد يتفطن بس وده يجيب سؤال يشغل الوقت، مو صحيح؟ لكن لقى 5 دقائق واضطر الناس إلى أن يكون فيها أسئلة يكون ابتداء الدرس القادم أحسن، ونمشي على طريقة واحدة. توافقون على هذا الرأي؟ طيب، بارك الله فيك. يقول المؤلف يسن تبكير مأمون إليها ماشيا. طيب، هذه السنة قد تؤخذ من عمل الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى المصلى إذا طلعت الشمس ويجد الناس قد حضروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدموا، هذه واحد، ولأن ذلك سبق إلى الخير، ولأنه إذا وصل إلى المسجد وانتظر الصلاة فإنه لا يزال في صلاة، ولأنه إذا تقدم يحصل له الدنو من الإمام. وكل هذه العلل علل مقصودة في الشرع. يقول المؤلف ماشيا، يعني يسن أن يخرج ماشيا، لا على سيارة ولا على حمار ولا على فرس ولا على بعيد، لأن من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا كما ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن إذا كان هناك عذر كبعد المسجد أو مرض في الإنسان أو ما أشبه ذلك فلا حرج أن يخرج إليها راكبا. يقول نعم عندنا بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح، وتأخر إمام إلى وقت الصلاة، يعني ويسن أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد فأول شيء يبدأ به الصلاة، وهذا يدل على أنه لا يحضر فيجلس بل يحضر ويشرف الصلاة. فالسنة للإمام أن يتأخر حتى يأتي وقت الصلاة ويخرج. وكذلك نقول في الجمعة أن السنة للإمام أن يتأخر. وأما ما يفعله بعض الأئمة، أئمة الجمعة الذين يريدون الخير فيتقدمون ليحصلوا على أجر أكمل، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، فهؤلاء يثابون على نيتهم ولا يثابون على عملهم. لماذا؟ لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة إنما يأتي عند الخطبة، فيأتي ويخطب وليس يتقدم. ولو كان هذا من الخير لكان أول فاعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا هناك دليل نظري، الدليل الأثري في هذه المسألة أن الإمام يتأخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الدليل الأثري النظري يقولون لأن الإمام ينتظر ولا ينتظر. الإمام ينتظر ولا ينتظر، إيش معنى هذا؟ يعني الناس ينتظرونه، أما هو فلا ينتظر الناس، إذا جاء أقيمت الصلاة على أحسن هيئة، يعني يسن أن يخرج على أحسن هيئة، على أحسن يشمل الإمام والمأموم، يعني ينبغي أن يخرج صلاة العيد على أحسن هيئة. في أي شيء؟ في لباسه وفي هيئته، مثلا يحف الشارب، يقلم الأظفار، يتنظف، يلبس أحسن ثيابه، يلبس أحسن ثيابه. وهذا يختلف باختلاف الناس، في ناس مثلا أحسن ثيابهم القمص، وفي ناس أحسن ثيابهم الثياب الفضفاضة، وفي ناس أحسن ثيابهم المشالح، المهم يختلف. فيلبس أحسن ثيابه إظهارا للسرور والفرح في هذا اليوم، يوم العيد، وتحدثا بنعمة الله، تحدثا بنعمة الله قوليا أو فعليا، تحدثا فعليا، لأن الله إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طيب، على أحسن هيئة. نعم، قال دقيقة، قال إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. المعتكف ينبغي أن يخرج في ثياب اعتكافه ولو كانت غير نظيفة، لو كانت غير نظيفة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الثياب أثر عبادة، فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه، أن يبقى عليه، لأنه أثر عبادة. ولكن هذا القول في غاية الضعف، ضعيف أثرا ونظرا. أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعتكف ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهو مخالف للسنة، هذا القول مخالف للسنة. وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر الاعتكاف، ولكن من طول بقائها عليه. ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليلة العيد، نعم، أو في آخر يوم من رمضان ما أثر، ولا يصح قياسه على دم الشهيد، لأن دم الشهيد يأتي يوم القيامة وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فبينهما فرق كبير. فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفا لابس نفس الثياب. أي حديث أول في سعيد أول شيء يبدأ من الصلاة إلى خرج إلى الفطر والأضحى إلى وصلنا صحيح. التفسير السابق أي الذي مر معنا قبل قليل أي لأنه في صلاة الفطر يؤخر الصلاة صحيح، ما يخالف، ليش خالف؟ يعني خلوا يكمل، يعني أحسن الله إليك، هل المراد هنا؟ لا لا، الصلاة مع الخطبة، يعني مو معناه ختم ويقعد مثلا قاعدين الناس لين تجي الصلاة. تأخير صلاة الفطر هي والخطبة، لا لا، يأخر الصلاة، ومعروف أن يوم العيد الخطبة فيه بعد الصلاة، إذا أخر الصلاة أخر الخطبة. يعني مثلا إذا كنا نصلي يوم العيد في الفطر الساعة السادسة، نصلي في الأضحى الساعة 5:30 مبكر، ما بعد وصل جينا إن شاء الله. نعم. وشلون؟ ايش يسأل؟ يقول هل اذا انتظر امام الصلاة امام البلد يعني السلطان الاعظم هل ينتظره متى جاء؟ نقول هذه إذا كان الإمام الأعظم السلطان إذا كان مهتما بأمر المسلمين ويحضر في الوقت ولا يتأخر عن الناس، فنعم الأحسن أن ينتظر. وأما إذا كان لا يبالي يتأخر ساعة أو ساعة ونصف والناس تأكلهم الشمس، فهذا لا ليس له حرمة. نعم، والله الأفضل أن لا يتقدم. كان يضع الخطة في المسجد. نعم. أقول الأوراق والماس. حتى في غرفة البيت. لكن يتكلف إذا حصل. الله على كل حال هو الأفضل، ومو بحرام. ولو كان البيت بعيدا. الله الأفضل، أنا الأفضل أن يبقى في بيتي حتى يحين وقت الصلاة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في أعيادنا أهل الإسلام وذكر أيام التشريق. نعم. هذه تبع ليلة الأضحى. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا تسميع الأول، لا ها؟ تسميع مراجعة. ما حكم صلاة العيدين؟ نعم. على كان المؤلف فرض كفاية. فرض كفاية، ما معنى فرض الكفاية؟ لا هو الذي إذا قام به سقط الإثم يعني لا. ما الفرق بينه وبين فرض العين؟ فرض العين أن كل إنسان يقوم بذات يقوم بنفسه بهذا العمل، فإذا ترك أنه مطلوب من كل واحد بعين. ها؟ نعم. أما فرض الكفاية فهو مطلوب من المجموع، من الجميع. من الجميع؟ من المجموع، لأن المقصود فعل هذا الشيء. المقصود فعل هذا الشيء. هل تعرف شيئا من فروض الكفاية سوى العيدين؟ نعم، كصلاة الاستسقاء. الاستسقاء فرض كفاية؟ نحن لم نصلها بعد، ما وصلناها، اتركها. شيء من اللي مضى. الأذان. الأذان فرض كفاية. طيب، هل عندك دليل على أنه فرض كفاية؟ نعم. نعم، لأنه مشارك من الظاهر. ولا قول الرسول إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. طيب. يرى بعض العلماء أن صلاة العيد فرض عين. بن داود. أما حضرت؟ طيب، فما حجتهم؟ مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع صلاة الجمعة وصلاة العيد، فبعد أن صلى العيد صلى الله عليه وسلم قال إن اليوم جمعة وإنهم جميعون، فمن أراد فالجمعة فليأتي، ومن أراد فلا، يعني فلا حرج عليه. وصلاة الجمعة واجب، ولا يسقط الواجب إلا بواجب. سليم. فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم قام صلى الرسول هو أمره من النساء وأمره للنساء اللي ما يحضر المسجد يدق على وجوه. هذا الأخير أختار شيخ الإسلام ابن تيمية. الذين قالوا إنه لا يمكن أن يكون فرض عين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي ليس علي هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. الحديث الذي يصف به يعني وقال أسلم علم الصحابي أعمال يوم والليلة. نعم. أما هذه فوجوبها عارة. كذا؟ طيب. علموا بالعيد بعد زوال الشمس. ماذا يصنعون يا خالد؟ يصلون من الغد. يصلون من الغد. ركعتين. نعم. ركعتين. كالسنة العادية. كصلاة. إذا يصلون صلاة العيد من الغد بخطبة وكل شيء. طيب تمام. هل هناك دليل على هذه المسألة منصور؟ ذكروا أن قوما طيب. يقول المؤلف انه يخرج على احسن هيئه الا المعتكف محمد. نعم. هذا على مشهور المذهب، ولكن الراجح المؤلف يرى انه المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه. فما حجته؟ حجته لانه اثر عباده. نعم، لان علي اثر عباده. نعم، والراجح خلافه. فينبغي ان يحضر أن يبقيها يبقي أن يبقي هذا الأثر على عليه. هل له شيء يقيسونه عليه؟ يقيسونه على دم الشهيد. نعم، على دم الشهيد. قالوا إنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفن الشهداء بدمائه لأنه أثر عبادة. ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك، وعللنا ذلك بعلل عديدة. الأخ الشهيد أثر عبادة لأنه كم من العبادة من الجهاد. نعم. أما الثياب فهي من اللمسة على أي نعم ولهذا تتسخ للمعتكف هو المعتكف. نعم. طيب، لذلك لا تقول ليس له أجر فيها أو ليس من الأفضل. نعم نعم. ثاني مرة كان يصلي العيد يعني خلاف السنة، وكان يتجمل للعيد. المعتكف يصلي العيد يعني، لكن التجمل، وكان يتجمل للعيد كما في صحيح البخاري وغيره. طيب، في تعليق آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشهيد يأتي يوم القيامة ووجهه يفقد دمه. نعم، بخلاف المعتكف. بخلاف المعتكف، لو مات في ثيابه ما جاء بثيابه. أيضا هذا يؤدي إلى، أيضا في تعليق آخر، لو أن لو لبس ثيابا جديدا في ليلة العيد لخرج بثياب جديدة ليس عليه أثر الاعتكاف، هذا ينقض التعليل الذي على النوبة. إيه، هم يقول من أجل هذا قلنا لا يلبس ثياب جديدة. لا، لو لبس أثناء اعتكاف ثياب جديدة. لو لبس في آخر يوم ثوبا جديدا قلنا أخرج به. طيب، في شيء؟ وأنه أيضا يخرج ليلة العيد. فيه أيضا أنه ربما يكون هذا مدعاة للرياء، للرياء، رياء من؟ المعتكف. الناس يتساءلون ليش هل على ثياب وسخة؟ والله هذا معتكف، ففيه دعاء، ففيه مدعاة للرياء. نعم. قوله تعالى نعم، يعني مخالف لظاهر الآية. طيب، على كل حال، إذن الصحيح أنه لا يستثنى المعتكف. ثم قال المؤلف: ومن شرطها، أي من شرط صلاة العيد، استيطان، أي أن تقام من جماعة مستوطنين، فخرج بذلك المسافرون والمقيمون، لأن الناس على المشهور من المذهب ثلاثة أقسام: مسافر ومقيم ومستوطن. أما المسافر فواضح، وأما المقيم فهو المسافر إذا نوى إقامة تقطع حكم السفر، وهي على المذهب 4 أيام، هذا يسمونه مقيما لا مسافرا ولا مستوطن. وأما المستوطن فهو الذي في بلده، فيشترط لصحة صلاة العيد، يرحمك الله، يشترط لصحة صلاة العيد أن تكون من قوم مستوطنين. فخرج بذلك من؟ المسافر والمقيم. وعلى هذا فإذا جاء العيد ونحن في سفر فإنه لا يشرع لنا أن نصلي صلاة العيد، لا يشرع أن نصلي صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم صلاة العيد إلا في المدينة، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها إلى أول شوال، وأتاه العيد، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد. وفي حجه صادفه العيد وهو في منى ولم يقم صلاة العيد لأنه مسافر، كما أنه لم يقم صلاة الجمعة في عرفة لأنه مسافر. طيب، إذن المسافرون لا يشرع في حقهم صلاة العيد، وهذا واضح لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المقيمون كذلك على المذهب، لأنهم ليسوا من أهل إقامة الجمعة فلا يكونون من أهل إقامة العيد. فلو فرضنا أن جماعة تبلغ 200 في بلد غير إسلامي، وكانوا قد أقاموا للدراسة لا للاستيطان، وصادفهم العيد، فإنهم لا يقيمون صلاة العيد، لا يقيمون صلاة العيد لأنهم ليسوا مستوطنين. ولكن في هذا القول نظرا، ولهذا كان الناس الآن على خلاف هذا القول، فالذين أقاموا للدراسة في بلاد الكفر التي لا تقام فيها صلاة العيد كانوا يقيمون الجمعة ويقيمون صلاة العيد، ويرون أنهم لو تخلفوا عن ذلك لكان في هذا مطعن عليهم أنهم لا يقيمون شعائر دينهم في مناسباتها. نعم، هذا واحد. الشيطان قال: ومن شرطها أيضا عدد الجمعة، عدد الجمعة، وعدد الجمعة على المشهور من الأذهب كم؟ 40 رجلا من المستوطنين أيضا. 40 رجلا من المستوطنين. وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة كم؟ 3. فهذا ينبني على هذاك، لا بد من عدد يبلغون 3. فإن لم يوجد في القرية إلا رجل واحد مسلم فإنه لا يقيم صلاة العيد، أو رجلان فلا يقيمان صلاة العيد، أو 3 فيقيمونها. طيب، ثم قال لا إذن إمام، يعني لا يشترط إذن الإمام لصلاة العيد. فلو أن أهل بلد ثبت عندهم الهلال وأفطروا، فهل يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد؟ لا، حتى لو قال الإمام لا تقيموها فإنه يجب عليهم أن يقيموها وأن يعصوه. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد سبق لنا في الجمعة أنه ينبغي أن يشترط إذن الإمام لتعدد المواضع، لتعدد الجمعة. فهذا العيد أيضا نقول فيه ما نقول في الجمعة، يعني أنه لو احتاج الناس إلى إقامة مسجد آخر للعيد فإنه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام، حتى لا يحصل فوضى بين الناس ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد. ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن أن يرجع من طريق آخر. يسن أن يرجع، الفاعل من؟ المصلي صلاة العيد. يسن أن يرجع من طريق آخر، إذا خرج من طريق أن يرجع من طريق آخر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا خرج يوم العيد خالف الطريق، ثبت ذلك عنه. فالحكمة من هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحكمة يا إخواني، هذه الحكمة هي أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن، أعلى حكمة يقتنع بها المؤمن أن يقال هذا أمر الله ورسوله. ودليل ذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني بل يقتنعون غاية الاقتناع. وقول عائشة رضي الله عنها وقد سئلت لماذا تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولم تذكر سوى هذا. فهذه الحكمة للمؤمن هي أعلى حكمة يقتنع بها، لأن المؤمن لسانه وحاله سمعنا وأطعنا. طيب، فالحكمة من هذا من المخالفة بالنسبة لنا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول لما فعل الرسول نحن نتبعه ونحن وراءه ونحن خلفه. أما بالنسبة لفعل الرسول لها فلماذا؟ اختلف العلماء في العلة في تعليل فعل الرسول لا فعلنا، فمنهم من قال إن العلة إظهار هذه الشعيرة في أسواق البلد، لأن الناس إذا جاءوا من هذا الطريق زرافات ووحدانا وهجروا الطريق الثاني لم تتبين هذه الشعيرة في إيش؟ في الطريق الثاني، وصارت منحصرة في الطريق الأول، فإذا خرجوا من هنا ودخلوا من هناك صار في هذا إظهار للشعيرة. طيب، ثانيا قالوا لعله يكون في الطريق الثاني فقراء ليسوا في الطريق الأول فيجود عليهم ويدخل عليهم السرور، لأنه في يوم العيد ينبغي للإنسان أن يوسع على أهله ويدخل السرور عليهم ويبسط لهم في الرزق لأن العيد يوم فرح وسرور، فربما يكون في الطريق الثاني فقراء لا يكونون في الطريق الأول فيحصل عليهم الجود والتيسير والكرم. ثالثا، قالوا من أجل أن يشهد له الطريقان الأول والثاني، لأن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها، أي ما عمل عليها من خير وشر. سبحان الله، الأرض اللي أنت تطأ الآن يوم القيامة ستكون شهيدا عليك أو لك، تشهد بما عملت من قول مسموع تسمعه وتعبر عنه، ومن فعل مرئي تراه وتعبر عنه. سبحان الله، هل لها أعين؟ هل لها آذان؟ لكن أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، فتشهد يوم القيامة بما عمل عليه من خير وشر. فقالوا إنه من أجل أن يشهد له الطريقان، من أجل أن يشهد له الطريقان. ولهذا عدوا هذا الحكم، عدوا هذا الحكم إلى الجمعة، وقالوا يسن أن يرجع أن يأتي إلى الجمعة من طريق ويرجع من طريق أخرى، لأنها صلاة عيد واجتماع، فيسن فيها مخالفة الطريق. ثم تقدم بعض العلماء خطوة أخرى وقال نعدي هذا الحكم إلى سائر الصلوات، فيسن أن يأتي للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر. ثم تجاوز بعض العلماء خطوة ثانية أو ثالثة وقال يسن لكل من قصد أمرا مشروعا أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. فلو ذهبت لعيادة مريض فإنه يسن لك أن تذهب إليه من طريق وترجع من طريق آخر، ولو ذهبت لصلة قريب فإنه يسن أن تأتي من طريق وترجع من طريق آخر. ولكن التوسع إلى هذا الحد في القياس أمر ينظر فيه، بمعنى أن هذا لا يسلم لمن قاس، لا سيما وأن هذه الأشياء التي ذكرها موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد. ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم، وهي أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يحدث له أمرا، فإن من أحدث فيه أمرا فإحداثه مردود عليه. لأننا نقول هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يفعل؟ لماذا لم يفعل؟ فتركه سنة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة، كما أن فعله سنة. فنقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للجمعة ولا يخالف الطريق، وكان يزور أصدقاءه ويعود المرضى ولا يخالف الطريق، وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق. واضح؟ فإن قالوا ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، في عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، نقول نقف على ما جاءت به السنة، نقف على ما جاءت به السنة. عرفتم؟ فنقول الحج مخالف للطريق لأنه ورد به السنة، على أن بعض العلماء يقول إن مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة، ولكن ذلك أسهل لخروج النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله، كما قالوا في المحصب، في نزول المحصب. تعرفون نزول المحصب؟ إذا نزل الإنسان من منى يوم الثالث عشر فالسنة أن يبيت في المحصب. المحصب حسب وصف الناس أنه في المكان الذي فيه الآن قصر الأمير فيصل في مكة، الملك فيصل نزل في المحصب ليلة 14، وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل ونزل إلى مسجد الحرام وطاف طواف الوداع وصلى الفجر يقرأ بالطور ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. هذا النزول قال بعض العلماء إنه سنة، وقالت عائشة رضي الله عنها ليس بسنة، إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه، فيكون هذا النزول على كلام عائشة غير متعبد به، غير متعبد به، ولكنه أيسر للخروج. على كل حال أنا أقول الصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاص في صلاة العيدين فقط، وهذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله، لأن المؤلف لم يذكر مخالفة الطريق في الجمعة وذكره في العيدين، فدل ذلك على أن اختياره أنه لا تسن مخالفة الطريق إلا في صلاة العيدين. نعم. لا، الحكمة الأولى بالنسبة لإيش؟ اتباع الرسول، هذا بالنسبة لنا، لكن الرسول لماذا فعل؟ نعم، هذا الرسول يحتمل فعل هذا كله، لكن لا يلزم أن إذا كانت العلة هذه أن تتعدى وهي غير منصوص عليها وجد ما يخالفها. نعم. لو قيل يا شيخ أن جاء بسنة صححه بعض العلماء أن الملائكة يتفرقون بالطرقات يسلمون على من يخرج من صلاة العيد. أين؟ أنه يحصل على السلامة والدعوة. يضاف إلى هذا. تضاف إلى هذا. إذا صح الحديث تضيف. نعم. نعم يا أصلي. هل الفرق في صلاة العيد يا إيش؟ هل الفرق في صلاة العيد أن يكون ذكر مرة بالغة؟ يعني هنا لا بد من هذا. نعم. ذهب الى المصلى من بعيد الى على قدمه ودخل مع باب ثم لم يكن الصلاه خرج خرج من باب اخر ثم ركب السياره ورجع الى نفس الطريق الذي سار منه السياره. لم يخالف الطريق، لم يخالفها، ما نسب السنة إلا إذا كان ليس هناك إلا هذا الطريق. إذا كان ما فيه إلا هذا الطريق الذي رجع منه فهذا يقال اتق الله ما استطاع، لكن إذا كان فيه طرقات أخرى هل يفعل؟ شيخ قلنا أن من كل شيء يولد سببه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله ففعل من بعده بدعة مردود عليه، ونحن قسنا على من دخل بيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته كان يشوفه بالسواك، قصنا على ذلك المسجد، مع أن هذا ما توافر الدواء على لا يا أخي. قلنا بعض العلماء قاسته كل المسجد وليس بصحيح. هذا كرته ها؟ يلا يا خالد عجب كيف والله ما نسيت اشتوله. نعم لا صحيح بل صحيح ما قال ولا ما قلت؟ لا ما قلت يا شيخ الحمد لله. طيب صح صحيح. نعم. أولا نقول إن مما يشحذ الهمم ويزيد في العلم والفقه هو أن الإنسان يتعمق في معرفة الفروق بين العبادات وبين المعاملات، مثلا الفرق بين البيع والإجارة، الفرق بين العطية والوصية، الفرق بين الوقف والوصية وما أشبه ذلك، لأن هذه مما يفيد طالب العلم فائدة كثيرة. الفرق بين الفرض والنفل في الصلاة، وهذا كتبنا مرة فروقا بلغت 30 فرقا بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة. المهم من الفروق كل إنسان يتعمق فيها مفيد جدا، لأن الله سمى القرآن فرقانا يفرق بين الأشياء، فمعرفة الفروق طيبة. والآن نبدأ إن شاء الله. نعم. لا، ما حاجة مقدمة من الفروق. الآن اللي كاتب إذا فيه فرق متفق مع اللي كتب محمد ما حاجة، إذا فيه زيادة يبلغنا علشان يضاف إلى بحث محمد، إذا فيه نقص يزود. هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه مجموعة من الفروق بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة. الفرق الأول أن صلاة الجمعة، عبارة هذه طيبة، مجموعة من الفروق تشير إلى أن الرجل لم يستوعب، وهذا طيب وفيه احتراز، لأن الإنسان بشر لا يحيط بكل شيء، فكونه يقول مجموعة من الفروق أو من الفروق بين الجمعة والظهر كذا وكذا أحسن. هنا. فالفرق الأول أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على من كان مقيما، فلا تجب على المسافر، وصلاة الظهر تجب على المقيم والمسافر مع اختلاف في الصفة فقط. الفرق الثاني، لا مو في الصفة، في العدد. في العدد عدل يا شيخ؟ أي عدل معنى ما لا داعي هذا. الجمعة لا تجب على المسافر ولا تصح منه، بخلاف الظهر فإنها تجب عليه وتصح منه. نعم. الفرق الثاني أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الذكور دون الإناث، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير. بس الفروق. نعم. وصلاة الظهر واجبة على كل فرد من الرجال والنساء على حد سواء. الفرق الثالث أن صلاة الجمعة لا تجب ولا تصح إلا من عدد على اختلاف في قدره، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة. كمل يا شيخ؟ لا ما حاجة. الإسلام ما حاجة لجل ما يقفعنا. طيب سليم التعبير أن صلاة الجمعة لا تصح إلا من عدد كذا؟ أي نعم. ما تقول في هذا التعبير؟ لا يا أخي، لا تصح إلا جماعة، إلا جماعة من عدد، لأنك يعني لقيت لا صح إلا من عدد ولم تقل جماعة، في احتمال كل واحد يصلي الحال، إلا جماعة من عدد على اختلاف في مقداره. نعم. الفرق الرابع يعني بخلاف صلاة الظهر. طيب. الفرق الرابع أنه يشترط لوجوب الجمعة الاستيطان ببناء في قول أكثر أهل العلم، وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المعروفة، بحيث لا يضعنون عنها صيفا ولا شتاء، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر. الفرق الخامس أنه لا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوت رفقة أو مصلحة، وهذا على قول الأكثر، وذلك بخلاف صلاة الظهر. نعم. فيه بعد استثناء ثاني، إلا إذا خاف فوت الرفقة أو أتابعها في طريقه، على كل حال هذه ما لها دخل في الموضوع، إنما السفر بعد دخول وقت الجمعة لا يجوز بعد الزوال بخلاف الظهر، فيجوز السفر بعد الزوال. نعم. ويجوز السفر في وقت صلاة الظهر أو قبلها. الفرق السادس أنه يشترط تقدم خطبتين لصلاة الجمعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط ذلك في صلاة الظهر. الفرق السابع أن صلاة الجمعة إذا فات وقتها فإنها لا تقضى بل تصلى ظهرا، لأنها فرض الوقت، فإذا خرج وقتها صليت ظهرا بخلاف صلاة الظهر، فإنها تقضى إذا ما خرج وقتها. هنا أخصر من هذا أن نقول أن من شرط الجمعة أن تكون في الوقت،